الضعيف هذا له شأن عظيم في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني النصر والرزق ينزل بسببهم. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وجاء في رواية: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهؤلاء الضعفاء باب عظيم من أبواب الخير. هؤلاء الضعفاء نحن نستفيد من وجودهم. هؤلاء الضعفاء ممكن الله يرحمنا بسببهم ويمنع نزول العذاب عنا بسببهم. قد نمطر بسبب دعائهم، وقد يدرأ الله العدو عنا بسبب وجودهم. والإحسان إليهم ومساعدتهم من أعظم أسباب رحمة الله بنا. وقد عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن الأعمى، قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لا وتصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يكرم غاية الإكرام. فالدين يعني فيه عناية بالغة بهذه الطبقة من الناس. فرض الله الزكاة على الأغنياء من أجل هذه الطبقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هؤلاء أهل الزكاة أولهم الفقراء والمساكين. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدقة الفطر تدفع لمن في نهاية رمضان؟ فرضها عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين. الصدقات العامة الكفارات: إطعام 60 مسكينا، إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين. الفدية في ارتكاب المحظور: إطعام 6 مساكين. من عجز عن صوم رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا واحد متمتع ما استطاع يذبح فهذا يصوم. لكن الهدي والأضحية للفقراء منها نصيب، سبحان الله، وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر من الهدي ومن الأضحية ومن العقيقة. النذر للفقراء والمساكين، الوصية والوقف، مجال كبير، أحكام شرعية عظيمة، سبحان الله. أي نعم، للأيتام، الأرامل، المساكين، تزويج الفقيرات، تغسيل الأموات الفقراء، دفن الفقراء، بعض البلدان القبر بفلوس، كذلك القرض الحسن لهؤلاء. يعامل الضعفاء معاملة خاصة في الشريعة الإسلامية. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. كان عليه الصلاة والسلام يحب الجلوس مع المساكين. وقال أبو ذر: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم. وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الصبر وبشرهم بالجنة. وقال مواسيا كل من فقد بصره: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، فصبر عوضت منهما الجنة. إيش يبغى الفقراء أحسن من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء بنصف يوم، يعني 500 عام. رواه الترمذي، فضل عظيم، سبحان الله. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء بصلاحهم، بتواضعهم، بإقبالهم على ربهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الفقراء هؤلاء المساكين غاية المراعاة. وحتى كان يعني إذا استعمل عبارة في الضعفاء مثلا أصحاب العاهات، قال: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. إيش المقصود بالبصير؟ الأعمى، لكن يتقال تفاؤلا. فكان عليه الصلاة والسلام يزورهم ويجيب طلباتهم. وكان عتبان بن مالك ضريرا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوره في بيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام زاره وأكرمه ولبى طلبه وصلى في بيته. قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وين المكان الذي تريدني أن أصلي فيه؟ كان عليه الصلاة والسلام يجالس هؤلاء مثلا أهل الصفة يأنس بهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. استعمل ابن مكتوم على المدينة أكثر من مرة واستعمل استخلف استخلف في الصلاة وأوكل إليه أذان الفجر الثاني في رمضان.